آية واحدة من القرآن ما تجي تعرف لها عنوان، نتيجة لكثرة معاني كلام مولانا تعود آية وهي مشحونة بالمعاني. منين كانوا الصحابة في بداية الإسلام يشربوا الخمر واحدة منهم بيقول لي ساعة ما هتحرم، يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة وفوت فيها حوالي سنة وياك تم ينشر القرآن بتحريمه، وانت لا يحرمها حرمها باربع آيات لا يلولة. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعرف من هذا بعد الخمر مقدم له. جاءت آية أخرى وقالت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإثمهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فطن عمر بن الخطاب إنها إلا واطي أخرى الشور تحريم الخمر وتركها بعض الصحابة قال هذا اللي إثمه أكثر من نفعه ما يليق بحتر يعمله. تمني جاهم القرآن وقال لهم عنكم لوقتكم بعد لا يتصلوا خلوا الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا تركوه سابق الصلاة. تو ما هم عالمين مش ينشى القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا اللي منكم ما نفعت فيه القمزية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أرعوا لا أحد منكم يضرب قام اللي منها عنده كاس واللي عنده قديحة واللي عنده ماء شوي ولا فيه كبوه إن ما راح الليل من بديات المدينة يكون رائحة عجة من شراب الخمر. اسمعها عمر بن الخطاب من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تريحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ذهن أنتم منتهون. قال عمر والله يا رب انتهينا ما فيشرب أحد من الله يا مولانا لكن سولنا عنه اللي معذرين ومترشحين وكامل ما ضاقوا واحد من الصحابة وفاء انقضى عليه عند من إنجات اجتربوه انقضى البو ناس مهيئة مكونة إنها اللي يجيها النداء من مولانا كله يرقب راسه هو اش قال مولانا إن قال كذا يا الله. هذه المردة اللي كلها شنه شارب من خمر من يوم الأخري هو يشربه مجرد إن قال لهم فاجتربوه ما راح الليل على مخلوق مستعيط يضوب ومرة يجيهم الوحي هم يصلوا ما يحانوا يسلموا مثلا مرة يصلي بالصحابة صلاة العصر تمين إن شاش مريد وقال له عنك القبلة رأي تحوله وصد لك شور مكة وقيل أما خلقت الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بيه وأنه هو شور القبلة وعقب جاء الخبر عن أن القبلة رهي لك ماذا شور بيت المقدس رأي شور الكعبة أنهم قاموا من عند واحدة من الصحابة سلموا وصلوا معاه وقيموا عادوا نية وطاوا في المسجد مسجد هاني حاشية المدينة يقول لهم أيها الناس إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فتحولوا يعني يسمعها الإمام يتمرن قد القبلة ويتمرن الصف له ما يلحنوا يسلموا يعني يصرخ العائل وفصله ما يلحنوا يسلموا ونين يتحول قال لهم يحولوا يتحولوا ونين قال لهم الشراب يخلوه ما يروح الليل ما زال حد عنده كاس يعاد واحد منا احنا يقول حين يسمعوا حين يسمعهم هم من المتدرم حين اطرح ليه السلاح والخمر بيلي حرنا مد دوخة العياذ بالله من يوم خلقته يشرب الخمر ومعادا لين يجيها خبر واحد من مولانا لا يدري حد يقربه ما يروح الليل في واحد متحنة المولان. وليالك عاد قال له المدينة المنورة كافيها من النور النبي تذلم ومعاها اللاش من الدايات كراه الكلها قد مكورش والله ما فهمتوه. جاءش القرآن قال لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جاءوا العلماء وقبوا من هن السكر هون من مولانا عش ما لكن ينهي عنش يقول العدة يشرح لنا السبب قالنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بيكم عش بيكم اللي ما تعرفوا لله تقرأوا لعل واحد يخسر الفاتحة والله السورة لأن خالق واحد من الصحابة جلال يصلي وهو مازال ديسان شوي قال لهم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ما هو فايق مش القرآن قال لا تقربوا الصلاة وأنتم كارهون حتى تعلموا ما تقولون. ومشى واحدين من العلماء قالوا يا تقطعون تعرف تفسير الفاتحة وتعرف تفسير سورة معاها يا قطعون تعلموا ما تقولون ما تقول تقرا شي ما نكفاهم. وجاء واحدين وقالوا على انك يارتك تعود تتدبر معاني القرآن ما تعود الا تقرأ السر السر بيك حتى تعلموا ما تقولون. وجاء واحدين وبنوا عليها طعون من لحكة قالوا ما دام الخمر قال على ان حد عاقب الخمر ما يصلي بها شبيه ما وفايق على ذلك عدل انك ذلك كان تعود كافرة كافري والوقت ما زال هنا يشرب البراد الاول حتى تعلموا ما تقولون ونين تعود فتران حتى هنا ينين تستراح حتى تعلموا ما تقولون ونين تعود نعسان والوقت ما زال متسع قول هنا ينقف شوية عشر دقائق ينين يبرد عني يا كان تعلموا ما تقولون نقدر عود من هنا ونين تعود اللي منفقع حتى هنا حتى تعلموا ما تقولون ونين يعود مكين شاكرة قاة تبقيه وكتر قصره يا خي يشرب تقرانه ويقلب أسعمره وأذبحه وذيك الفرح ترقص اهنا لا تصلي المولانا به اللي حتى تعلموا ما تقولون انك شدة الفرح وشدة الغضب وشدة التعب وشدة تاثر وشدة الاحوال والله متخمم حتى والله فرحان حتى اي رواية تشوش عليه حتى وانك مريه يعود المسيد زين وفي ياسر من الزخار لا تصلي حتى تعلموا ما تقولون لا تقول الله اكبر وانت واحد تخرص المسيد ولا عاد يأخذ أربقي من قدامك وانت على الشارع والوتات فصفص وانت قرار على تقول الله أكبر وتعود على خمس مرات قلت الله أكبر به اللي انت مالك فايق على حتى تعلموا ما تقولوا ثم العلماء يبنوا على ذي حتى تعلموا ما تقولون للعدل منها مكتب ان اي رواية تشوش عليك ان انت جعلك ما تعرف معنى اللي تقول ولا تقدر تدبره لا يا ماكن فيك ارع اصبر. وهي اللي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء إن يطرح العشاء والدنيا ظل خاوية ما تعشت وإن قال لهم الصلاة هي إن قال خلي الخرطة كانوا إلى رقموا كانوا في قرشي إلى حضر العشاء والعشاء الصلاة العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء خلي الخرطة يوكروا كانوا يفيقوا وقال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لك بذيك وقت قاصبك البول وشلاك يمه لا تصلي شرين تقضي حاجة الإنسان وتطهر يا قلاك الله أكبر هو قال توقف متمورك يعني العبادة مطروف فيها يعود ولا صايب الأبال شوي هذا كان مقبول منك حتى تعلموا ما تقولون راف درف. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل كذلك أما لا تقرب الصلاة وانت عليك الجناب الصلاة نجي عليك جناب ما تتطهر ما تنفتح لك لأنك ما عندك مفتاح لك حط عليك جناب لا توضى ما زسنا لا بد من تستحى. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل معناها يكون لعبت عليك الجناب ولميها للدور ما تجي توصلها ما هو لا شقيت المسيد وخلط معاه لأن فم بيدون لا بد عندك طريق واحدة واخرة من داخل المسيد نعرف من هذا نحد عليه جنابه ما يجي المسيد يا غير إلى عادل من اللي لود له ما يجي يشبر مولا وخلط المسيد استثناه مولانا قال إلا عابري كل العتواخر بيك ضرورة الدور ميها والله شياك يمه مستثني لك لأن الواخر ما عليه رواية إلا عابر السبيل قالوا معناها واخو بيك ضرورة دفنة لأن الشرب ما يصلي ولا يدخل المسي ولذلك عاد قال له الشرب معناه ما قد سمعته الجنة أنا مش جنة بيك الرواية بيك الرواية مش جنة وعابرك قال جنبه الجنب لأن الزر المطرف لقيش الخلوات عابرك الجنابة لأن ملاهم مجنب للعبادة ما قد يقرب ما هنين يزور عنه ذا المارع اسمها حضار. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل وانقسم مالك طائفة معاه أبو حنيفة قالوا هاي لا تقرب الصلاة عين على الصلاة والله عين على المسي الصلاة قاع في القرآن قالوا عين على المسي ما عين على الصلاة قالوا لهم أحدين أخرين هو عين على المسي ما عين على الصلاة قالوا لهم انتم قلتوا أن لا تقربوا الصلاة معناها لا تقربوا المسجد شنو دليلكم قالوا لهم استذاكرنا عرفوه والدليل نعلن اللي عين عليه القرآن النصر على بابها به اللي قال حتى تعلموا ما تقولون. وان هذا يدل على ما هو المسجد، لان المسجد لا علاقة له بفهم كلام الله. قالوا الخرطة الاخرين ثم قلتم لا تقربوا الصلاة معناها المسجد. قال لهم الدليل عليها الا عابري سبيل وصل ما يدخل منها. قالوا اهل المسجد الا عابري سبيل، البدية لا في المسجد ما في الصلاة. قالوا الخلطة الاخرين حتى تعلموا ما تقولون دليل على النصرة. يفهمتوا؟ قال لهم بس بحالة عود الصلاة عين عليها وهو معناها. قال لهم الله يبين للقرآن مرة يعبر عن معنى قاعد ما يقدر يصور لقاش. مولانا يقول ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لبيدر يعبد فيها كين قولوا اليهود وبيع النصارى وما الصلوات لهدمت بيع وصل لهدمت صوامع وبيع والصلوات. قالوا الصلاة ما تنهدم. قد سمعت ولا قامت بارك معاه يدقدق الصلاة. البيع وبنيان والصوامع كنيسة كين قولوا والبيع كنيسة. أو قالوا وصلوات الصلوات لا تهدم. قالوا معناها ان تمشي في العربية مقدر وهو له دمت أماكن الصلاة. ان تمشي محذوف دل عليه المقام لأن الصلاة لا تهدم. له دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. وقالوا من شدة غرابة القرآن انه يكي بيّن ان عظمة المسجد بدأنا بالكنيسة والبيات اللي ما هم طاهرين وعد المسجد هو التالي. والنصراني يا الله يقدم قبل المسجد به اللي هو العظيم عند مولانا بليدات اللي عبدوا فيهم النصارى واليهود دقع عشان يقيمتهم. قالوا هم ذاك حيك معايدة ان مولانا مرة يوخر المخلوق تكبر ويقدم محدين اخراني يكي شواه ملوني. قالوا ليانونين قالوا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض له دمت اختر يولي الهدمت الا ذا ما هو نافع. بيع وصل وبيع صوامع وبيع له دمت صوامع وبيع واضح وصلوات وعدل ومساجد يذكر وعدل اي التالي اي قامت الحقاني تفتر ويخسر عليك بكل عندك اللي تدقدق بك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل مولانا هو التالي من الانبياء. وش على الانبياء سابوا بفضليته قالوا على انه اياك عود هو التالي والتالي قالي عاد هو التالي اياك انه ما يطوال مت لعل يفوت ياسر من الزمان في الارض لعل امر الزمان كامل يفوته في طبقات الارض. الثانية امته ملي لعل يطول عليها المدة. والثالثة اياك تعود امته ما تعرى لانه لو ان مولانا مشى رسول ورى النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكر له عيب عيب موريتاني ينزل في شريعتهم عيب موريتاني فيها مكبيات وعيب الدول الاخرى. فلذلك جعل الله عيوب الأمة محمد مستورة حتى يوم القيامة ما فيها رسول وراها لعل يبرذر الأخبار. وإياك ما يفوت ياسر في الأرض وإياك هو ما يفوت ياسر في الأرض. إذا التأخير له من الحكم الشيء لا ينتهي. إذا قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. وقالوا كلمة وإن كنتم مرضى تدل على أن المرض ما هو أنه ما هو أصل. وإن كنتم مرضى معايا هي أنتم مرضى نفهم من هذا أنه ما هو أصل أن ياسر من الناس ما هو مريض والقليل من الناس هو اللي يمرض وكثير من الناس أكثر اللي عليهم العافية من قلة المرض. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. قالوا على سفر أمال وما ينقال وإن كنتم مرضى أو في سفر. والله يقول او مسافرين. قالوا لماذا القرآن دائما يقول على السفر لا يقول مسافرين ولا يقول في سفر. قالوا قبل من هالعلماء نيك على معناها ركبت وعتماشي فعلا ولا انك لا عبد النية ومزيد قاعد قدام دارك. ان على السفر جعل السفر وتر وجعلك انت عنت ات على السفر ركبت على السفر كان السفر عاد وتقع. أو على سفر معناها ركبت وقيمت ماشي. ومن هنا اشترط المالكية طائفة معهم لكن ما عندك ما تخلط من الدشرة ما تقيت قصة ولا تقيت تفطر بيهم ذيك على سفر حد ما حد ما تخلط بعيد ما فات عاد راكب على السفر بيه المزاني راعي في الخيام. أو جاء أحد أمكم من الغايض. قالوا هذا يعتبر مالي نظام مدني غريب إنه أنت لا يتكلم على النجاسة. قال جاء أحد أحد منكم من الغائط معناها جاي حال ابن كان يبول والله يقضي حاجة الإنسان. قالوا لماذا يحب القرآن دائما جاء؟ قالوا هذا يدل على الإسلام يبقي البلد اللي ينبال فيها تعود الهيف منك. يا في العاد لا يتوخذ منك رياح ما يشمها أحد، ولا عاد لا يصوت منك شي ما يسمع، ولا عاد فما رايحة ما تؤذي بها الناس، وبالتالي تستر وتستر. ولذلك عبر عن القرآن جاء أحد كأنه قاعد مسافر جاي كأنه جل خيار. الدليل على الحد وليالك كان أصلما إذا أراد قضاء الحاجة يبتعد يبعد عن الناس يعلم الأمة التشريع. جاء أحد منكم إيه وقال أمة اللي جاء أحد الدليل على الماء الله لقى يقضي حاسر الإنشاء معها لقى يخرطه لقد قد يتمر ما يلعو الزرق وعدار يتخاف بأن جاء أحد كم كيف تتفاوت واحد بعد واحد يا غير شيت كامل تتباول كامل تتخاف كامل لا تصوت لأخذ عيد من أدب كتاب الله جل وعلا. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وعبر عنه بالغائط، والغائط تعرفوا تنقال تنقال بيد القاوة ما إن جاس قاع الغائط من خفض من الأرض. يا غير الإسلام يعلمنا من شكام ما هو زين ما يلا نقوله ما نقول النجاسة. ولذلك جاء واحد من موريتانيا عاد يقول يطير الماء هيعرفوا قاعد يطيرك داعية لو موريتانيا عدلوه للبول يطير الماء جاءوا لا يهربوا عقبوا قاعد لطاحوا في السماك ولا حتى فلان لا خلي شوي يطير الماء يطيرك انت وقت انك طاير عبارة ما يصالح. قالوا يعبر عبارة يكمي فيها لأن الإسلام ما يبقي التلفظ بالألفاظ ما يطيب. أو لامستم النساء معناها زاد مسيت المرأة هذا ينقض عليك. والله لامستم القراءة غريبة القرآن يغير فيه عبارة مرة ينشي الليف يطرى معنى ونين يقلع الليف يتغير المعنى. لامستم ولامستم لامستم معناها جامعتم جنابة ولمستم بلا جبدة ليك معناها مسيت. والبينات هم الليف لا لا إن اضطر الليف تطرع لك معنى بعيد ونين تقلع الليف ولا تجبدها عادت معناها مسيت. لمستم معناها مسيت ولامستم مفاعل معناها جامعتم. لامستم النساء فلم تجدوا ماء معناها ما اجبرت قطرة من الماء فتيمموا صعيدا طيبا فهمت معناها تيمموا معناها صدوا شور كذا اقصدوا كذا فتيمموا صعيدا معناها ما صعد على الارض معناها التراب والله اللي فوقها من الشكام يمم عليه. وقال صعيدا طيبا معناها قالوا وحدين طيبا معناها ايش معناها طاهرا قالوا وحدين حتى حلالا لان مولانا استعمل الطيبة لعدة معاني. قالوا صعيدا طيبا معناها طاهرا تحوز التراب اللي يتيم عليها طاهرة ما هنك الله تحوز على بيدها كانوا يبولوا فيها وحدين بسم الله هنا يصلي ويطرح يديه على بلاد بولوا البارح والله بول شاشرته والله بلايدة تتباول فيها الناس يا خطير سابق تطرح يديك خرص انت لاهي تتطهر بشي منسك هذا من هاته اللي قال بول ميها منسك وقال مشونا هنا يتوضى خال واحد يعينكم يشرب الخمر ولا تلفايق على الله عدك. وقالوا نعي يا بلاد خلق عقله انه موت والله هو مجؤنا وهو طبيعي هو شارب لاح باليد لاح وقبض العي يا بلاد وحزر مغرج وطرح يديك بارك يتمضمض يستنشق ويستنهر وقسل وجهه ويعدل شكل من لونه وما يقدر يسك يعني انت توفى منه الفدا يديه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين متطهرين انت بتوضي بالبول ندم او فاير متولي بالنجاسة ومع ذلك يدي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك انا قال اشوفهم قاع انت مالك فاير وتطرم مولانا في حالة سكر معناها من ادمين يتخلط عليه الواي عادي هم ويعبد مولانا في خاصة هو زاد يطرح يديه بطرع منسة هذا لا يقبل بحال من الاحوال. الماء المنسس ما يطهر به والتراب المنسس ما يجمم به. ولذلك قال تعالى فتيمموا معناها اقصدوا واطربوا ترابا طاهرا حتى ذيك طيبا نقبل منها انك لعادة تراب صرج رافدين وحدين وطاحنوا قدام دارهم ولا يبقوك تطير منه السبة ما تجي انت تملى منه بلاط وتبارك تتيمم لانه طيبا معناها طاهرا والشي ما معطي لك فيه لذا ما هو طاهر وهذا محالي في نراه واركم بلا جهنة. واحدين من راكم متوضين بميها ما هي طاهرة ما هي طيبة بها اللي منثورة ما وخلصوا. واحدين باقرين تيوة وواحدين باقرين مردخرة ومدخرين السلوك. وهذا اللي يعبدوا به مولانا ما هو طاهرة ما هو طيبة قاع وذل يأكلوا منه ما هو طيب وذل يشربوا ما هو طيب وذل لابسين ما هو طيب والضول عنهم ما هو طيب والدار مؤسسة عليك ما هو طيب. وبالتالي إذا خطير دور يقولوا واحدين إيه لا يتخلونا يا أخوتي إحنا شنواسوا ولا لا يبينوا لكم الحكم وتو الحكم أن يبين عرفنا إلا يجي عنه أخص من ذلك تجير مولانا تجير مولانا عليك باش ما قطريت لقاه لبها إذن يخشى عنك عند الموت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء. شوف ذا الكتب غمر عنه عينك شوف ما وجل قوله والرفس قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه مزنا شر لنا عبونا رفعوا له باب التيمم ذيك منه تفاصيله والله ايديكم قال على انه من رحمة مولانا قال امسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. قالوا للي الشير للقرآن بعفوا وغفورا صفتين من صفات مولانا متعلقة بالتيمم والطهارة. قالوا لا يقول ان مولانا يا عبادي انا نعلم انكم ياسر منكم الله بربر يلي حذل في الطهارة ما هو نافع يا غير اللي منكم اجتهد وقات عليه لمعة والله بقالوا شوي هو ما افطنوا بذل مجهولاته دور يستقبلوا الملك بعفو وغفور بهاللي كريم كريم لك من التدقيق ما يعدلوا مع عباد. وليالي كاني نذكر الطهارة اللي فيها قدر متفرثير وفيها واحد مسح هل دي محدي الله يدروا يتم وعود الله كي تتعلم الحرم واحد يطرح يجي على التراب وينقر ثلاث نقرات يحكم خنافر ويطرح يجي على جبته وينقر نقرة على الحيط ويجي واقف هذا ما ينقاله تيم ولا ينقاله للحرم تيمم وقاع غريب وفي ولله يعمل هاك يطرح يجي على التراب يعمل هاكته يوفى لو ولا جاي يزقنا هذا ما هو تيمم ولا هو طهارة ولا غير المشي. ولذلك ربنا جل وعلا العليم الخبير الذي يذكر الوضوء والطهارة والجنابة وذلك تلم لها سحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا لولا عفوه ما غفرت تخلوا تبدندر ايوا جات لا ايه الاخرى وقالت يا ايها الذين امنوا ولا فيها قاعد ما فيها خمر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة قالوا ذي كلمة إذا قمتم مقبوة من همية لأن الوعاس لا يعلى ظهرتها يعود لقاه ما يتوضن يجي واقف لأن لا يقرت يا جوان إذا قمتم إلى الصلاة يغسلوا يعني أنا نقبض المغرس ونقول لهم يا أخوتي بسم الله يعني الوضوء جواب ويتم كل ما يتوضن يجي واقف ويعد الوضوء واقف به اللي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قالوا ذيك إذا قمتم إلى الصلاة معناها أردتم القيام للصلاة هامك تقوم لا يتصلي سابق تترتها الشرع في الصلاة هي ونيك أردتم هي اللي انقبط منها النية إن النية مقبوضة من لفظ القرآن من نيك إذا أردتم ذاك الفعل محذوف المقدم إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم مع أنها مستدل عليها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي أصله في البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذه إنما الأعمال بالنيات انقبض منها النرقاش كامل لا يتوضأ والله يصلي والله أي عبادة لا بد لها من النية لكن ما هي النية لكن ما هي النية قالوا النية على شكلين نية إخلاص ونية تمييز نية إخلاص ونية تمييز ما معنى نية الإخلاص ونية التمييز قالوا نية الإخلاص واجب على كل رجل معناها أن تخلص لله من العبادة لا يتعدى لا تشرك به شيئا ولا تريد إلا وجه الله هذه لازمة عند جميع العلماء خارج نية التمييز وهو أنك تعود مستحضر في قلبك أنت لا يتعدى لي الأشياء هل هو وضوء هل هو غسل هل هو لكن قالوا تمييز اي اشكال عينك عليه من العباد هذه قالها نية التمييز وخارج نية الاخلاص معناها ان تستحضر الاخلاص لوجه الله انك ذا الله يتعدل قولا او فعلا تريد به وجه الله جل وعلا نشركم عوا فهمت الكلام لا يا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق، تغسل ايديك الى المرافق. تعرف طولها تطرق انها تسمى في الشريعة المرافق. المرافق تعرفوا معناها شو؟ ما شفتوا الدشاط طرقين يسموا بالعربية ينقال لهم؟ ما عندك مرافق عمومية وينقال هذا المسافق نحن مرافق. قالوا المرافق اللي يرافقك ويلطف بيك ويساعدك عند الحاجة.